أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده أحد إسلام، وحين يسأل من ربما من يعني لا يوجد، قال ربما يعني سوء الناس لا يوجد له هو في أولاده. وما عن عمر بن عبد العزيز قال لو قيل والناس واقفين في الجنة والنار، الناس كلهم في الجنة الواحدة خشيت قتلنا، إما لأنه يرى نفسه شيئا يذكر أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده أحد إسلام، وحين يسأل من ربما من يعني لا يوجد، قال ربما يعني سوء الناس لا يوجد له هو في أولاده. وما عن عمر بن عبد العزيز قال لو قيل والناس واقفين في الجنة والنار، الناس كلهم في الجنة الواحدة خشيت قتلنا، لا خشيت أن أكون أنا. فالواقع أن بعض الناس يستقل بنفسه ولا يجالس العلماء الصالحين يستفيد منهم ويعينونه ويذكرونه بالله جل وعلا، وكما قال الصحابة اجلس بنا نؤمن الساعة كنت تذكرون هذا الأمر وثلاث يخافون على أنفسنا، ربما أبرز المضار وفي نفس كبان أن أبرز المضار الآن أيضا عدم وجود الحصان عند الشباب، وهذا راجع بعض الأمور الأولى أن بعض الناس يعتقد نفسه كابن تيمية، فبالتالي هو يصدق في الفضائي ولا يبالي، يقول أنا أعرف نفسي وما يعرف نفسه. شرعا ما يقع في هوة جمال النساء الفاتنات في القنوات الفضائية ثم يفتن بواقع النساء والجنس وما يتعلق ذلك من المحرمات، فالإنسان يصبح عنده حصانة فلا يمن ويعطي نفسه أكثر من حجمها ولا يضع نفسه في مصاف آخرين. ربما نعم فلان غامر ما فتن لأسباب، لكن أنت غامر تفتن. فلذلك دائما نشاهد بعض الشيء يتمثل مثلا بفيتامين جلسه فلاسفه ومناطق وارواح ويناقش فيتامين، عندهم العلم وعندهم الايمان وحصانه يختلف عن اي شخص. اذا علمت من نفسه علما وحصانته وتقرعه وجرب ذلك في نفسه ربما يكون له هذا الجانب. اخر لا، ما عنده اي جانب. ثم من باب الشهوات يلج الى القلب اكثر من باب الشبه. فاطلق على العنان للنفس تشاهد القناه الفضائيه بكل جراه. هذا بلا شك يؤدي بالعدل الانحراف والزين. دليل قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك بعد فتنة أضر على الرجال من النساء.